نعم، قد حدث هذا في الكثير من ديار الإسلام وهم يتذاكرون أن أقول دين الدولة الإسلام، فقال أكثر لا فتركوا. وبهذا الاعتبار حلت الخمور وحل الزنا وانتشر الفساد وكثر الربا وكثرت معصية الله في الأرض وعم الفساد البر والبحر، لأن هؤلاء أرادوا أن يخضعوا الحق لأهوائهم، والله لم يجعل الحق إلى أهل إلا إلى أهل الحق، والله لم يجعل الحق في الشورى إلا لأولي الأمر منكم. ومن هم أولو الأمر؟ هم العلماء وهم الحكام، حكام المسلمون العادلون. وقد قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى يقوى إلى أولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم الذين يستنبطون، ولا يستنبط إلا عالم، ولا يستنبط إلا حاكم عالم. أما أن تترك الأمور سبهللا لكل جاهل، لكل حيوان، لكل ما لا يستطيع أن يحكم في بيته مع زوجته ومع أولاده، فكيف نحكمه في رقاب شعب وأمة ودين وشرع؟ إن هي إلا الأباطيل، وإن هي إلا الأضالين. وبذلك ضحك الاستعمار اليهودي والنصراني والشيوعي على عقول المسلمين، فأفسد برامجهم وأفسد مدارسهم وأفسد جامعاتهم، فأصبحوا يجرون خلف هذا الباطل ويقولوا الحرية ديمقراطية وهكذا، حيث كان هناك حيوان لا يكاد يميز بين كوعه من بوعه، بين الحق والباطل، بين مؤمن وكافر، إلا وتجدهم يحضرونه فيما يسمونه البرلمان ليعطيه من الآراء ما هو ضد لله وضد لرسول الله وضد لكتاب الله وضد لأحكام العدل وأحكام الحق. وهكذا الله يقول عن هؤلاء وأمثالهم: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقد حدث وفسد، فسد الأرض، فسدت الأرض وأفسدوا السماوات، اكثرت طائراتها حتى في الأجواء يشربون الخمور ويفسدون مع الشابات ومع العجائز، فأفسدوا الأرض وأفسدوا السماء، وما زادوا الحق إلا باطلا، إلا حربا، إلا دمارا. ولكن هيا للباطل صولة ثم يضمحل، ويأبى الله إلا أن ينصر دينه وأن يرفع الحق وأعلامه. وهكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها، وهي على ذلك إلى يوم القيامة. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. من وما الشأن لغة؟ أن من وهي اسم موصول تطلق على العاقل بانفراده، تقول جار رجال فتسأل أنت من، فيقول لك أحمد وعلي وأبو بكر، فيقول جار قطعان من الدواب والماشية، تقول أنت ماهي، يقول لك بقر وغنم وماشية. ولكن من وما إذا عمت العاقل وغير العاقل تطلق من عليهما وما عليهما. والقرآن بهذا صريح في الكثير من الآيات: لله ما في السماوات وما في الأرض، ما تطلق على العاقل وغير العاقل. ففي الأرض عاقلون وغير عاقلين، وفي السماء عاقلون وغير عاقلون، في الأجواء والعلوم. لله من في السماوات ومن في الأرض من العاقلين وغير العاقلين، وهذا من ذاك. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، من عاقل وغير عاقل، من مدرك وواع وغير مدرك وغير عاقل. قال تعالى: ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أتيناهم بذكرهم، الذكر هنا الشرف. يقول الله عن هؤلاء العرب الذين حاربوا نبي الله، وعن هؤلاء العرب الذين لا يزالون يعيشون بيننا، ممن تنكروا لنبيهم ولدينهم ورجعوا القهقرة، فارتد من ارتد وعصى من عصى فألغوا الشريعة وألغوا الحكم وحكموا بغير ما أنزل الله. بل أتيناهم بذكرهم، أتيناهم بشرفهم، والذكر الشرف. وهكذا قال الله: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم، وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لشرف لك يا محمد ولقومك. ولما؟ لأنهم الذين كلفوا بفهم الرسالة، بنشر الرسالة، ببذل الأرواح رخيصة في سبيل الرسالة، وهذا واقع التاريخ. النبوات نزلت على العرب على محمد سيدهم صلى الله عليه وسلم، فهم الذين قاموا معه مهاجرين وأنصارا في مكة والمدينة الحرمين الشريفين، ثم في بقية جزيرة العرب. وذهب صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، وكان الإسلام ليخرج بعد عن جزيرة العرب، فخرج على يد العرب بجداء من أبي بكر، ثم لقي ربه، ثم قام عمر فنشر الإسلام في العراق، في الشام، في مصر، في فارس، في المغرب، وهكذا خلال نصف قرن عم الإسلام الأرض من أقصى بلاد الصين شرقا إلى أقصى بلاد الغرب غربا. وهكذا ومع هذا قد قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فمن لم يكن كذلك لم يأمر بمعروف ولم ينهى عن منكر ولم يكن ذا أو فعل ولم يكن ذلك بناء على الإيمان بالله، كان بفلسفات فارغة، كان بآراء باطلة، كان بمذاهب وافدة يسمونها الاشتراكية والماسونية والوجودية والشيوعية، مما ما أتى به إلى اليهود ودعا به إلى أفراخ اليهود، واستمسك به كذلك ممن ذل وأذل معه غيره لذلك، وتركوا كتاب الله وراءهم ظهريا، تركوا القيادة المحمدية، تركوا قيادة الأصحاب من الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة، تركوا قوانينهم التي أتت بالحق ودعت للحق، وكان فيها شرفهم وكان فيه ذكرهم. الله تعالى قرع هؤلاء كيف تركوا القرآن وفيه شرفهم، تنكروا للإسلام وفيه ذكرهم وشرفهم. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، أعرضوا عن شرفهم، عن ذكرهم، عن التنويه بهم جهلا وضلالا، انتحروا، ذبحوا أنفسهم، فخسروا الدنيا والآخرة على أن بعد الإسلام المسلمون سواسية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن يبقى الحق ويبقى الشرف للداعي الأول ومن خلفه. لقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لأن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. وهكذا هو، من هدى الله على يده إنسانا من كفر إلى إيمان، من معصيان إلى طاعة، من زندقة إلى يقين وإلى إيمان صادق، للمطيع الأجر والثواب، ولمن علمه ولمن وجهه أجره وثوابه. من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قال تعالى: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. أم يا محمد أكثرت عليهم وأثقلت كواهلهم وطلبت مالا وأجرا على ما هديتهم إليه؟ هو استفهام إنكاري قرعهم به وهو غير موجود. ولكن قال لهم: هل أنتم طلبتم بمال بأجرة على كون محمد جاء من أجلكم، سهر من أجلكم، جرح من أجلكم، تحمل من أجلكم، كان حريصا عليكم، كان يحزنه ألا تؤمنوا، كان عزيزا عليه كفركم وجحودكم وبعدكم عن الإسلام. ومع كل هذا أبيتم إلا قتاله إلا جحوده إلا من هدى الله، وقد تم ذلك بعد ذلك، والعاقبة للمتقين. أن تسألهم هم أجرا، وهذا لم يحدث أيضا استفهام إنكاري يقرعهم الله عليه ويوبقهم، هل فررتم من دنانير ودراهم وأجرى على هذا الدين؟ هذا لم يكن كذلك. أم تسألهم خرجا، خرج أجرى، شيء مضروب عليكم كضريبة مقابل الهداية والإسلام؟ أم يسألكم خرجا؟ أم تسألهم يا محمد خرجا؟ فخراج ربك خير، وأجرة ربك خير لك، وثواب ربك خير لك، فلا أجرة هناك. ومن هنا صلى الله عليه وسلم حرم الصدقة وحرم الزكاة على أهل بيته، حتى لا يكون ذلك عند الفاسقين عند المشركين. يقول قد شرع في دينه ما يغني أتباعه، ما يغني أولاده، ما يغني أسرته، كالأسر الحاكمة عادة. الله لأجل ذلك ولزواله حرم ذلك البتة. وما كانوا يأخذون إلا ما تأخذه سيوفهم حربا ونصرا وغلابا من غنائم وفي، وذاك ليس لأحد الحق في أن يمتن فيه. لم يؤخذ من المسلمين، أخذ من الكافرين بعد أن ذلوا ووزعت أموالهم وهنم فيئهم لهؤلاء المجاهدين والمقاتلين والمحاربين. أم تسألهم خرجا فخرج يا محمد، أو أنت سألتهم أجرا ففروا، سألتهم مالا؟ أم تسألهم أجرا فخراج ربك خير؟ قل يا أم تسألهم خراجا، والمعنى واحد. أم تسألهم خرجا، وهي من القراءات السبع المتواترة، أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. لست في حاجة إلى مالهم ولا أوساخ يدهم، فجعل الله رزق نبيه قبل النبوءة بالعمل في الطفولة برعاية الغنم، وقد رعى الأنبياء جميعا. وعند شبوبيته تاجر في مال خديجة مضاربة، وأخذ حصته بعرق جبينه وبكد يمينه صلى الله عليه وسلم، وبعد النبوءة قاتل وجاهد وكان على رأس المحاربين، فغنم الغنائم التي حللها الله للمؤمنين والمجاهدين والمسلمين، وجعل الكافرين ليسوا أهلا لا لبلد ولا لتملك، فملكهم أرضهم وأموالهم حتى نساءهم وبناتهم من المحتاحين إلى المجاهدين، وهو خير الرازقين. قال تعالى وإنك لتدعو، وإنك بالعكس يا هؤلاء لم يطلب منكم أجرا ولم يطلب منكم مالا ولم يطلب منكم رياسة. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. قال تعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنما دعوتهم إلى الحق الواضح المستقيم الذي لا عوج فيه ولا ملتويات. دعيتهم للعلم للعز، دعيتهم للشرف، دعيتهم للصلاح، دعوتهم للأمن، دعوتهم لرفع الظلم، دعوتهم للإحسان إلى الفقير، للرحمة بالأهل وبالولد وبذوي الأرحام، لنشر دين الله. ما دعوتهم إلا إلى الطريق المستقيم الذي لا حجج فيه ولا اختلاف ولا نزاع. وما الطريق المستقيم إلا كتاب الله الكريم، إلا الإسلام البين الواضح، إلا السنة المطهرة التي كانت شرحا وبيانا لكتاب الله، كما يقول الإمام الشافعي ما من سنة وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وكانت شرحا وبيانا لكتاب الله. قال تعالى وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولكن الناكبين عن الصراط، المنحرفين عنه، الزائغين أمامه، الضائعين الذين لم يتبعوا صراطا مستقيما ولا هداية قيمة، هؤلاء الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، الذين لا يؤمنون بالبعث بعد النشور، هؤلاء الكافرون المكذبون لأنبيائهم، الجاحدون لكتب ربهم، الناشرون للفساد بين الناس، السفاكون لدماء الناس، الذين لم يعيشوا وهم حال كفرهم إلا للفسق وللكفر ولنشر الظلم والباطل، أولئك الذين هم عن الصراط ليسوا بمتبعين، ناكبون عنه، مبتعدون عنه، زائغون عنه، أي طريقهم طريق الكفر والزوغان والضياع والانحراف والباطل. أما طريق المؤمن، أما ما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وعلى آله، فهي إلى الصراط المستقيم، إلى الحق الأبلج الذي ليله كنهاري لا يضل فيه إلا هالك. قال تعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى عن هؤلاء، وقد قال ابن عباس حبر القرآن رضي الله عنه: ولو هي لمنع ما بعدها البتة، حيث جاءت ولو في القرآن أو جاءت في السنة المطهرة، هي للمنع الأبدي لما بعدها. ولو رحمناهم، أي هؤلاء المشركين، هؤلاء الجاحدين، وهم لا يزالون على شركهم، لو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، أزلنا ضرهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم فانتصر عليهم وجازاهم بالجرم بالجريمة الواحدة عذابا أليما، فغزاه في غزوة بدر، قتل من قتل، وأسر من أسر، وأخذ أموالهم، دخل مكة ظافرا منتصرا عزيزا سيدا، فأخذ البلد وجمع الكافرين وأنذرهم وتهددهم: ماذا ترون أني فاعل بكم معاشر قرائي؟ فأخذوا يتمسحون ونسوا ما بماذا قبلوا به ابن بلدهم وابن عشيرتهم وابن أقوامهم، فقالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم. وإذا بهم يرحمهم، يشفق عليهم، يعفو عنهم عفو القادر، وترك لهم أجل الإيمان والإسلام، ففر من فر، فأسلم من أسلم، وحسن إسلام من حسن، وعاد من فر فأسلم وحسن إسلامه، وأباح دماء 14 إنسانا، 6 من النساء و8 من الرجال، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين في أستار الكعبة، فالحرم لا يجير عاصيا. وهكذا كان صلى الله عليه وعلى آله. يقول تعالى عن هؤلاء: ودعا عليهم مرة، وقد أكثروا من الإيذاء للمستضعفين من المؤمنين، وبقوا تحت سلطانهم وأسرهم في مكة، فأذلوهم واستعبدوهم شيوخا وشيخات وأطفالا صغارا وكبارا، حتى قتلوا من قتلوا وأمرضوا من أمرضوا أمراضا مزمنة. فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سنين كسن يوسف، فأصيبوا بالجدب سنوات حتى اضطروا إلى أكل الكلاب وأكل الجيف، حتى أرسل له أبو سفيان يقول له: يا محمد، إنك تقول أرسلت رحمة للناس ونحن أرحامك وأهل بلدك وسدنة بيت الله الحرام، ادعو الله تعالى أن يرفع ما بنا من ضر. فدعا لهم فما زادهم ذلك إلا جحودا، حتى مكنه الله من رقابهم ومن بلادهم، فطهرها من الشرك والأوثان. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. والصورة مكية، وهكذا كانوا، كشف عنهم بعض ذلك في الدنيا لا في الآخرة، إن الله لا آخر أن يشرك به. وفي الدنيا قد يرحم الكافر إمهالا، عساه يؤمن، عساه يسلم، عساه يوما يقول ربي الله. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، من قهر، من جد، من قحط، من ذل، من استعباد، للجوا في طغيانهم، لتمادوا ولأصروا على كفرهم وطغيانهم، ضلالهم، عمايتهم، يعمهون، يتيهون في الأرض، تيهان من فقد البصر وفقد البصيرة قبل ذلك، لا يميزون حقا من باطل، ولا ليلا من نهار ولا توحيدا من شرك ولا إيمانا من كفر. وهكذا كان الله جل جلاله في الدنيا رحمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا وعاقبهم أحيانا، وما زادتهم رحمته إلا طغيانا وفسادا، إلى أن مكنه من رقابهم وأباد خضراءهم من بقي منهم على الكفر. وبعد ذلك بقيت جزيرة العرب كلها مسلمة. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب بعد اليوم. هذه بشرى بشر بها المصطفى منذ 1400 عام أن الجزيرة العربية لن ترتد عن الإيمان، لن تصبح يهودية ولن تصبح نصرانية ولن تصبح مشركة يوما من الأيام. قد تكون هناك جهالات وقد تكون ضلالات، ولكن العلماء ولكن الدعاة ولكن من وفقهم الله يعلمونهم، يرفعون جهلهم، يزيلون ضلالهم، تبعا لأسوتهم الأعظم لإمامهم صلى الله عليه وسلم. والعلماء ورثة الأنبياء، وهذا واجبهم في جزيرة العرب وغيرها من ديار الإسلام عامة، بل في الأرض كلها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، ومن الأمر بالمعروف في الدرجة الأولى الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى لا إله إلا الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا، فما استكانوا لربهم، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، وما يتضرعوا. يقول الله جل جلاله: هؤلاء الله عذبهم وانتقم منهم بالأسر بالقتل بالتشريد بالطرد. كل كافر، ليس الأمر مقصور على العرب فضلا عن قريش، فعل هذا باليهود في المدينة، قتل في يوم واحد 59 واحدة، أخرجهم من دورهم، أخذ دورهم، طرد الكثير منهم، أوصى بطرد الباقين، فما زادهم ذلك إلا كفرانا وجحودا منذ ذلك الوقت وإلى اليوم، منذ 1400 عام، ما زادهم ذلك إلا جحودا وإلا حقدا على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وحين دخل هؤلاء القردة والخنازير إلى بيت المقدس، أخذ منه من كان يعيش في بلاد العرب يشم محمدا صلى الله عليه وسلم باسمه ويشم المسلمين، ولكن هو استدراج من الله لهم، سيخرجهم بعد ذلك في ذل وهوان مسحوقين بالأقدام. وصدق الله جل جلاله: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، لا مندوحة ولا مفر من غضب الله عليهم الدائم، ولكن العلامة ولكن الإشارة بيننا وبين ربنا أن يدخلوا مرة ثانية المقدس، وقد فعلوا وانتهوا. وسيأتي الله بمن يدمرهم، بمن يذلهم وهم في ذل مع كل ذلك، من يسحقهم، من يقضي عليهم، من يخرجهم لا من القدس فقط بل من جميع ديار المسلمين. وصدق الله: وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة أبد الآباد، إلى يوم الحشر والنشر. قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا، ما خشعوا لربهم، ما ذلوا لربهم، ما اعترفوا بعقوبتهم، وما يتضرعون، لم يتضرعوا لله، لم يطلبوا الله، لم يذلوا لله، لم يقولوا اللهم اغفر لنا قد أسأنا واعترفنا بذنوبنا، بل ما زادهم العذاب إلا كفرا وإصرارا على الكفر، وإلا عداء وإصرارا على العداء، وإلا حقدا على محمد وكتاب المنزل على محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا الله أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الكفر والكافرين واسحق النفاق والمنافقين. آمين. اللهم عليك باليهود فأذلهم. آمين. عليك بالنصارى فاسحقهم. آمين. عليك بالمنافقين فاطرحهم. اللهم اجعلهم سببا لا تلقي منهم أحدا. آمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى والحق. آمين. أعز رايتهم فاعتدابهم أعز شأنهم أعز الكتاب إلى المحاكم وإلى المجتمعات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زدنا ولا تنقصنا. أكرمنا ولا تهنا. أعطنا ولا تحرمنا. وآثرنا ولا تؤثر علينا. وارض عنا وأرضنا. وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم ورحمة الله.